بسم الله، الحمد لله رب العالمين. وبعد، تقدم الكلام أمس على لا وما يتعلق بها من الأحكام، وقلنا بأن لا المتكلم عليها في درسنا أمس هي لا النافية للجنس، لأن هناك لاءات أخرى وهي ليست مقصودة لدينا في درسنا هذا، وإنما المقصود من درسنا التي تعمل عمل إن هي لا النافية للجنس، هذه المرادة في درسنا أمس، وهي تعمل عمل إن كما سمعتها، ويقال لها لا النافية للجنس، وستأتي معكم لاءات أخرى غير هذه. وقد سمعت العمل أنها تعمل عمل إن، أي تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر. وقلنا أمس بأن عملها عمل إن مشروط بأربع شروط، لا تعمل مطلقة عمل إن لأن ضعيفة فرع عن أصل، تحتاج إلى شروط حتى تعمل، لأن الأصل هي إن، وهي كأنها فرع عنها، كأنها فرع، لذلك احتاجت إلى شروط. أما إن قوية، إن قوية، فهي هذه ما تعمل مطلقة، وإنما تعمل بأربع شروط كما تقدم معكم أمس. الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة، الشرط الثاني أن يكون أن لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، والشرط الثالث أن لا تتكرر، أو قبل الثالث التكرار أن يكون خبرها نكرة مثل الاسم، والرابع هو أن لا تتكرر. فهذه شروط العمل وجوبا، شروط إعمالها وجوبا، أربعة شروط. ثم ذكرنا أحوال اسمها أمس، قلنا بأن لاسمها ثلاث حالات، إما أن يكون مفردا أو مضافا أو شبيها بالمضاف، والمفرد ما تقدم ذكره أمس، وهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا هو تعريف المفرد في باب لا، سيأتي معكم هذا التعريف يتكرر في باب المنادى إن شاء الله. هذا هو المفرد في باب لا، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وتكلمنا على حكمه، وقلنا بأن حكمه أنه يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به، معنى هذا الكلام أي أنه إن كان ينصب بالفتحة ففي باب لا يبنى على إيش؟ على الفتح، وإن كان ينصب بالياء فهنا يبنى على إيش؟ على الياء، وإن كان ينصب بالكسرة فيبنى على الكسرة، واضح وما هو واضح؟ هذا يبنى على الكسرة. وأما النوع الثاني من اسمها وهو المضاف، وحكمه أنه ينصب، حكمه أنه ينصب من غير تنوين لأنه مضاف، والإضافة قيدناها إلى نكرة أخرى، يضاف هذا الاسم إلى نكرة، أما إذا أضيف إلى معرفة فلا يكون من هذا الباب، هنا يكون معرفة، لا غلام زيد عندنا ولا امرأته مثلا، ولا امرأته، خلاص هذا ما هو من هذا الباب، هذا ما هو من هذا الباب، من أضيف إلى معرفة، فيرفع وتتكرر لا، يرفع وتتكرر لا، على ما تقدم معكم في الحكم أمس، أنه إذا لم يكن الاسم نكرة وجب تكرارها ووجب إهمالها. فهنا قولنا المضاف أي المضاف إلى نكرة أخرى نظيرة له في التنكير، نظيرة له في التنكير، الإضافة مقيدة بهذا، مضاف إلى نكرة أخرى لا إلى معرفة، أما إذا أضيف إلى معرفة فسمعت الحكم أنها تهمل تتكرر، لأن الاسم هنا معرفة، اسمها ما يكون نكرة أو ما بعدها هنا معرفة. الشرط الرابع وهو الشرط الثالث أن يكون خبرها أيضا إيش؟ الشرط الثاني، نحن في المضاف انتهينا من الشروط، انتهينا من الشروط، لأن نحن في المضاف بارك الله فيكم. المضاف قلنا حكمه أنه ينصب من غير تنوين، ينصب من غير تنوين، لأنه من أجل الإضافة منع التنوين، لأن التنوين لا يجتمع مع الإضافة، كما يقول بعضهم أنا تنوين وأنت إضافة فحيثما تراني لا تحل مكاني، أي لا يجتمعان، إذا وجد واحد منا خلاص ما يحل الآخر، واضح؟ فالإضافة والتنوين لا يجتمعان، لذلك اسم لا إذا كان مضافا لا ينون من أجل الإضافة. والنوع الثالث من اسمها هو الشبيه بالمضاف، قلنا لكم الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء يتمم المعنى ويكمل المعنى، وهذا الشيء الذي يتصل بالشبيه المضاف إما أن يكون مرفوعا كما تقدم في مثال أمس، لا مستقيما حاله عندنا، لا مذموما فعله عندنا، إلى آخر ما تقدم أمس، أو يكون منصوبا، لا ضاربا زيدا عندنا، لا طالعا جبلا عندنا، لا عشرين رجلا موجود، أو يكون مجرورا تعلق بالشبيه المضاف مثل لا خيرا من زيد عندنا، هذا المثال الصحيح في المجرور إذا تعلق بهذا، يعني اتصل به شيء مجرور تعلق به. لا خيرا من زيد عندنا، لا شرا من عمرو عندنا، لا خيرا من زيد عندنا، لا شرا من عمرو عندنا، فهذا بالنسبة للمجرور. فهذا الشيء الذي يتصل بالمضاف بالشبيه المضاف إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا يتعلق بالشبيه بالمضاف. وتوقفنا هنا صح، توقفنا هنا عند الأمثلة، قلنا إن شاء الله غدا سنعرف الأمثلة هذه. فعندك يا أخانا من عند من وقف الإعراب هنا؟ أنا أظن في الحارة هذه. كيف؟ آه من هنا نبدأ يعني. أتي يا أخانا. هاتي عادنا. لا مستقيما حاله موجود، مثلا مثال والله الحمد لله الاستقامة كثير. تعلق محذوف خبر كائن عندنا. وأنت يا خان عمر لا مذموما فعله موجود، لا مذموما فعله موجود، موجود مذموما فعله موجود. فعله فعله مذموم، نائب فاعل. نعم مذموم اسم مفعول رفع نائب فاعل. نعم سنت موجود خبر. أو من ما أعرب أيضا هات. لا طالعا جبلا حاضرا، لا طالعا جبلا حاضرا، تعمل عمل إنا سنت حاضر. نعم احسنت بارك الله. الشاهد هنا طالع عن شبيه مضاف واتصل به شيء من تمام معناه وهو منصوب، وامثلة الإخوة مرفوع الذي اتصل به. من ما عرب أمسي؟ ما عرب هات. لا عشرين رجلا موجودون، وسيدور من هنا الآن. لا عشرين رجلا موجودون. أنت إيش درست في التمييز؟ إيش درست في التمييز؟ أنت الآن خلاص طبقنا في مرحلة تطبيقية هذه، وشفنا على النهاية. وما تدري لا عشرين إيش وقال رجلا ولا رجل؟ كيف؟ نعم. سنت رجلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة. كيف تسأل؟ أنا السائل وأنت المسؤول. تمييز نبغي جزما، ما نبغي تمييز، يعني كأن حرف الاستفهام محذوف، لأن حرف الاستفهام يحذف كما هو معروف اللغة، حرف الاستفهام قد يحذف. تمييز بالجزم ما هو استفهام يعني. هاي تمييز الله. بعدها إيش موجودون؟ خبر لا. ما مرفوع؟ سنت. بارك الله. الشاهد. عشرين شبيه مضاف. اتصل به شيء من تمام معنى وهذا الشيء منصوب. من بقي أحد لم يعرب؟ لا خير من زيد عندنا، لا خيرا ما هو لا خير، لا خيرا من زيد عندنا. طيب لا نافية الجنس، وخيرا اسم لا منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة لآخرة وهو شبيه المضاف ومن حرف جر من زيد وزيد اسم مجرور جار ومجرور متعلق الخير خيرا نعم لا خيرا من زيد لا خيرا من زيد عندنا عند ظرف ظرف مكان سنة إن شاء الله. طيب انتهينا من هذا نرجع إن شاء الله نأخذ درس. في شيء يخون في الدرس المتقدم؟ نعم أحده لنا لا حول لنا ولا قوة لنا واضح محذوف هذا سيأتي معكم أن خبر لا يحذف لا بأس تقول لا بأس هذا دائما نستعمل في كلامنا لا بأس لا بأس عليك نعم هذا سيأتي في غير هذا الكتاب نعم تفضل طيب أين المتصل به طالع عليش طالع عليش أنا أحتاج إلى شيء لابد يعني يفتقر فقير ما يكتفي بنفسه لابد من شيء يتصل به فقير يكون إليه فاتصل به شيء من تمام معناه تمم النقص الذي فيه فيؤتى بهذا الشيء والشيء هذا إما مرفوع فما سمعته ومنصوب ومجرور ما يصلح لا طالعا مثلا حاضرا حيش طالع عيش هذا واضح لا طالعا جبلا إلى آخر ذلك مضاف يتصل به شيء تم معنى لكن على جهة الإضافة وهذا يقيدون يقولون ما يتصل به شيء من تمام معناه على غير جهة الإضافة قيدون بهذا الغير لكن نحن تركنا عمدا حتى ما يسأل إيش معناه وإيش حتى ما يتوسع لكن أنت تقيد ما اتصل به شيء من تمام معناه على غير جهة الإضافة والصلة أيضا يزيد الصلة بس أنا أترك هذه عمدا مو كل شيء يقال في مثل هذه الحلقة كيف؟ إذا كان ينون ينون إذا كان ممنوعا من الصرف لا طوالع جبلا عندنا لا طوالع جبلا عندنا هنا ما نصيع نون لأنه ممنوع من الصرف مع أنه شيء مضاف واضح؟ لا خير في أب عاصم لا خير في أب عاصم تقول لا خيرا لا تقول لا خيرا لا خيرا في أب عاصم كن عاصم هو الخبر وخير شبه مضاف لا خيرا هكذا تقول لكن لو قلت لا خير خير عاصم في لابد يتصل به شيء مثل معنى واضح يتصل به شيء مثل معنى فتنون خير لا خيرا في أب عاصم يكون هذا ما هو من شبه مضاف يكون من مفرد سمعت يكونوا من مفرد وإلا هم بعضهم ما ينونه ويجعلوا من شبه مضاف ويجعلوا من هذا لا مانع لما أعطيته يجعلوا من هذا قالوا أحيانا شبه مضاف قد لا ينون لكن نحن من أجل نفرق بالتنوين أحسن ننون فإذا لم ينون يكون من المفرد لا خير في كثير من النجوى يكونوا من المفرد لأنه ما نونه وإلا ما نستطيع نضبط هذا الذي ذكرته نضبط بنحو هذا لكن أحيانا قد لا ينون لمنع الصرف لمنع الصرف ما ينون وإن كان شبه مضاف لا طوالع جبلا عندنا واضح هنا ما نستطيع نونه هذا نحن ما عولنا عليه كلام المصنف تركنا عنده لأن فيه خلافا قوله تنصب النكرات بغير التنوين هذا المذهب كوفي عندهم إذا قلت لا رجل في الدار يقولون منصوب لأن لا تنصب النكرات بغير التنوين عندهم منصوب ما يقول مبني ما يقولون مبني مثل ما نحن نقول الآن إذا كان مفردا مبني هم يقولوا لا نحو لا رجل في الدار هذا رجل منصوب أنا نصبت الفتحة الظاهرة على آخره أفي مبني اسم الله هو مبني هذا واضح فالمصنف عبر عن ما هو عندهم تنصب النكرات بغير تنوين تنصب النصب إعراب ما هو بناء هذا مذهب من المذاهب لكن نحن ما عولنا عليه أمس تركناه يعني ذكرنا المشهور والتفصيل الذي سمعت أنت تمشي عليه التفصيل الذي سمعته هو المشهور وهو مذهب البصريين وتمشي عليه. أنا ما عولت على هذا أمس تنصب النكرات غير تنوين عمدا. كيف؟ لا ما هو شرط، لا 20 رجلا عندنا أين ما هو اسم فاعل ولا شيء، لكن في حالة الرفع في حالة النصب ما يكون يعني في غير هذا الشيء. المثال الذي ذكرته لا 20 رجلا سمعته قد يكون اسم فاعل وقد يكون اسم مفعول وقد يكون صفة مشبهة واضح قد يكون مصدرا، ما هو شرط أنه يكون يعني من هذا الباب، لا قد يكون منه وقد يكون من غيره. كما سمعت لا 20 رجلا ما هو اسم فاعل ولا شيء. قال رحمه الله تعالى: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غيره. طيب، تقدم أمس معنى الكلام على لا وما يتعلق بها، وهذا نوع من أنواع المنصوبات وهو المنادى، وهو المنادى وهو نوع من أنواع المنصوبات، لأننا لازلنا مع المنصوبات، والمنادى من المنصوبات. والمنادى له معنيان لغوي واصطلاحي، له معنى لغوي معنى اصطلاحي، أما معناه في اللغة فهو المطلوب إقباله مطلقا، هذا هو المنادى في اللغة، المطلوب إقباله مطلقا بحرف أو بغير حرف، بحرف أو بغيره رحمك الله، بحرف أو بغيره، هذا المعنى اللغوي للمنادى، المطلوب إقباله مطلقا بحرف أو بغيره. إذا قلت تعالى هذا يعتبر نداء لأنه مطلوب إيش؟ إقباله. وفي اللغة المنادى هو المطلوب إقباله مطلقا بحرف أو بغيره، بحرف أو بغيره أي بغير حرف، كالفعل تقول تعالى تطلب إيش الآن؟ تطلب إقبالا، ليس كذلك؟ فإذا المنادى في اللغة فهو منادى في اللغة، لأن المنادى في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا بحرف أو بغيره، بغيره كالفعل الذي سمعته. طيب، وأما عند النحويين فهو المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها. أما عند النحويين في الاصطلاح هو المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها، وأخوات يا هي أخوات يا هي أيا وهيا وأي والهمزة، هذه بعض أخواتها، هي وأخوات يا هي أيا وهيا وأي والهمزة، هذه أخوات الياء أو بعض من أخوات الياء من حروف النداء، أيا وهيا وأي والهمزة، فهذه أدوات تستعمل في النداء. فإذا المنادى بالاصطلاح هو المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها، يا زيد هذا مطلوب إقباله وهو منادى بالاصطلاح كما رأيت بحرف، وأيضا كذلك أي زيد، أي زيد تعالى، أي زيد الهمزة هنا حرف نداء، أي زيد تعالى، أو تقول في هيا هيا زيد أقبل، هيا زيد أقبل، أو في أيا أيا فلان تعال، أيا فلان تعال، فهذه حروف تستعمل في النداء، منها ما يستعمل القريب ومنها ما يستعمل البعيد، يحتاج إلى مد صوت أكثر. فالذي يستعمل القريب مثل همزة أزيد، أزيد تعالى، أي عم قل لا إله إلا الله، فهذا يستعمل القريب همزة، وأيضا كذلك أي هذه تستعمل للمنادى القريب، شخص قريب تقول لا أي فلان تعال، أي فلان، أو تقول أفلان تعال، أفلان تعال، واضح؟ أزيد تعال، فتستعمل القريب الهمزة وأي تستعملان القريب. ومنه ما يستعمل البعيد مثل هيا وأيا، أيا تحتاج لمد صوت، أيا فلان تعال، هيا فلان تعال، فهذا تحتاج لمد صوت، فهي تستعمل المنادى البعيد. أما الياء فهي تستعمل لهذا وهذا، الياء أم الباب، تستعمل القريب وتستعمل بعيد، تنادي بها شخص قريب يا فلان تعال، أو بعيد يا زيد تعال وهو بعيد منك، فالياء تستعمل لهذا ولهذا. أما الهمزة وأي فهما للقريب استعملاني، استعمل إذا ناديت شخصا قريبا أتيت بالهمز بالهمزة فقلت أفلان، أو أتيت بأي وقلت أي محمد تعالى، أي عم قل لا إله إلا الله وهو قريب منه كان، وسمعت أيا وهيا يستعملان للبعيد، أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك على ابن طريف، كأنك إيش لم تجزع على ابن طريفي. نعم وهيا كذلك عند خريف ولا إيش الصواب الظهر المطريح ولا بعض جاء خريف. فهذا بالنسبة لي حروف النداء هذه، وسيأتي معكم إن شاء الله غيرها في غير هذا الكتاب، لكن هذه أنت لا نحفظها كمبتدئ، هذه الياء والهمزة وأي وأيا وهيا، لكن نحن الذي نستعمله في كلامنا هو إيش الياء فقط، أمتنا بقية الحروف، أمتنا بقية الحروف، فينبغي إحياؤها. الشخص إذا استطاع أن يتكلم بها ويحيي حروف النداء الأخرى هذا أمر طيب ولا ينكر عليه، لأنها مستعملة في اللغة واردة في اللغة، أي عم قل لا إله إلا الله، نحن ما نعرف هذا الحرف تماما أيضا ما نستعمله، أي فلان تعال ما نستعمله، وإنما نستعمل الياء. فالأحسن إحياء مثل هذه الحروف وهي من اللغة. طيب ثم ذكر رحمه الآن عرفنا بارك الله فيكم الحروف التي تستعمل في النداء وما هو المنادى في الصلاح، انتهينا من هذا المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها. ما هي أخوات الياء؟ الهمزة وأي وهيا وأيا، هذه كل حروف تستعمل في النداء بين قريب، يعني بعضها للقريب وبعضها للبعيد، وبعضها يستعمل لهذا ولهذا على ما سمعت من التقسيم. ها سيأتي معكم إن شاء الله. نعم منها والندبة وفلان وفلانا، سمعت وأبتا سمعته، هذه تستعمل في الندبة، سيأتي معكم إن شاء الله. سيأتي فاطمة إيش تقول يا أخوان؟ وأبتا أجاب ربا دعاه إلى آخر الحديث، وأبتا جنة الفردوس وأبتا إلى جبريل. نعم نعم استعملت واه، وهذه للندبة خاصة ما تنادي بها شخص وفلان تعال، لا ما يصلح ذا، هذه تستعمل يعني للندبة إذا نصر يعني نزل بشيء وهذا فجيعة تستعمل واه هذه، وتستعمل أيضا كذلك في الأمر الذي يعني إيش يتوجع منه وظهراه وظهراه توجع من شيء تستعمل واه. نعم طيب انتهينا من هذا، بقي الآن معنا ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من تقسيم أو من ذكر أنواع المنادى. المنادى قال رحمه الله خمس أنواع، الشيء الذي ينادى على هذا الذي سمعته خمس أنواع، إما أن يكون مفردا هذا الذي ينادى، أو يكون نكرة مقصودة، أو يكون نكرة غير مقصودة، أو يكون ماذا مضافا أو شبيها بالمضاف. خمسة أشياء التي تنادى، إما أن يكون مفردا، والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فالمفرد في باب لا، المراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، أو يكون المنادى نكرة مقصودة والمراد بها هي التي لم يقصد، هي التي يقصد بها معين. نكرة المقصودة، النكرة المقصودة هي التي يقصد بها معين، هذه نكرة مقصودة، أريد محمدا مثلا، محمد أريد بعينه مثلا، وهو رجل صحيح وقال له رجل، فأقول له يا رجل تعال، يا رجل تعال، فهذه نكرة رجل أليس كذلك؟ لكن نكرة إيش مقصودة، لأنه يراد بها معين وهو محمد هذا، وهو محمد، فأقول له يا رجل تعال، واضح هذا؟ أو أريد مثلا شخص يبيع رز ولا شيء ويطبخ، ولا يا طباخ يعني افعل لي كذا وكذا، طبخ لنا اليوم كبسة على أولى البلاد، حتى في أشعاره يترنون بها الجماعة، يا فأقول له مثلا إيش إيش أنا أحقق البيت ذاك، الله يعينك صاحب الكبسة، الله يعينك صحيح أنه يخسر خسائر. طيب مثلا أريد طباخ، يا طباخ، هذا أريد به معين، طباخ معين، يا طباخ، هكذا نكرة مقصودة، سيأتي الحكم إن شاء الله، سيأتي الحكم. طيب نكرة غير مقصودة هي التي لا يراد بها معين، ها لا يراد بها معين بعينه، كقول الخطيب يقولون يا غافلا تنبه، يا ضائعا اتق الله، يعني يريد ضائع جنس الضائع، ما يريد ضائع معين، يعني ارجعوا إلى الله، يا ضائع يا ضائعا اتق الله، يا عاصيا مثلا يقول يا عاصيا اتق الله، واضح؟ فهو ما يريد واحد بعينه من العصاة، وإنما يريد الجنس هذا. فهذا سيأتي الكلام على حكمها أيضا كذلك، ولعلكم تسمعون الأمثلة عن المغايرة، واضح؟ فالنكرة غير المقصودة هي التي لا يقصد بها معين، والنكرة المقصودة هي التي يقصد بها إيش؟ معين، يقصد بها معين، يقال لها نكرة مقصودة. أما التي لا يقصد بها معين فهي نكرة غير مقصودة. والرابع وهو إيش؟ المضاف، يا غلام زيد، يا غلام زيد تعال، واضح؟ فهذا مضاف، يا غلام زيد. والخامس الشبيه بإيش؟ بالمضاف، يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا تعالى، يا طالعا جبلا تعالى، فهذا شبيه بإيش؟ بالمضاف، هذا شبيه بالمضاف. يا مستقيما حاله تنبه، إلى آخر ذلك ما تقدم معكم من نوع الشبيه المضاف. وقلنا الشبيه المضاف ومتصل به شيء من تمام مع نفس ذاك الذي هناك تعيده هنا، بس تنادي هنا، واضح؟ كما تأتي له بخبر لا يحتاج أن تأتي له بخبر، ما في هنا مبتدا عندنا ولا شيء ولا اسم لا حتى تأتي بالخبر، تقول يا طالعا جبلا تعال مثلا انزل، يا طالعا جبلا انزل. طيب هذا بالنسبة لأحوال المنادى على خمسة أنواع، المنادى على خمسة أنواع، إما أن يكون مفردا أو نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة أو مضاف وشبه مضاف. شبه مضاف مضاف تقدم الكلام عليهما، كذلك المفرد. بقي أن أذكر إن شاء الله الحكم في هذه الخمسة التي سمعتها، حكمها إذا نوديت ما الحكم فيها. بالنسبة للمفرد العلم حكمه أنه يبنى على، طيب قلنا حكم المفرد العلم أنه يبنى على ما يرفع به، إن كان يرفع بالضمة فهنا يبنى على إيش؟ على الضم، فتقول يا زيد يا زيد تعالى، هذا يرفع به إيش؟ بالضم زيد، أليس كذلك؟ بالضمة، فهنا يبنى على الضم، فتقول يا زيد تعالى، يا محمد تعالى، يا خالد تعالى، إلى آخر ذلك من غير تنوين، الضم يبنى على الضم من غير تنوين، ما في يا محمد، لا يا محمد يبنى على الضم من غير تنوين. فهذا هو حكم، هذا هو حكم المفرد أنه يبنى على ما يرفع به. طيب فإذا كان يبنى على الضم بني على الضم يا محمد، وإذا كان يبنى على، وإذا كان يرفع بالألف يبنى على الألف، يا زيدان تعال، يا زيدان تعال، يا أنه يرفع بإيش؟ بالألف، صح؟ فهنا يبنى على الألف، واضح إن شاء الله. وإذا كان يرفع بالواو يبنى على الواو، يا زيدون تعالوا، يا زيدون تعالوا، هنا يبنى على الواو لأن رفعه بالواو، فهنا يبنى على الواو، واضح؟ هذا ما هو واضح. فلان فرغنا من المفرد، حكمه أنه يبنى على ما يرفع به، إن كان يرفع بالضمة بني على الضم، يا محمد يا سعيد يا إلى آخر ذلك، وإن كان يبنى على الألف بني هنا، إن كان قصي يرفع بالألف هنا بني على الألف، يا زيدان يا محمدان يا خالدان إلى آخر ذلك. وإذا كان يرفع بالواو هنا يبنى على الواو، يا زيدون يا محمدون إلى آخره، واضح إن شاء الله. انتهينا من المفرد، بقي معنا النكرة المقصودة، ما حكمها؟ حكمها حكم المفرد العلم، النكرة المقصودة حكمها حكم المفرد العلم، إن كان هذا الاسم يبنى على الضم قص يرفع بالضمة هنا يبنى على الضم، يا رجل يا رجل، رجل يرفع بالضمة، جاء رجل، واضح؟ هنا يبنى على الضم، وإن كان يرفع بالألف بني على الألف، تقول يا رجلان تعال، يا رجلان تعال، يا. وإن كان يرفع بإيش أيضا؟ بالواو، بالواو كان يرفع بالواو فعلى الواو يبنى، يا مسلمون يا مسلمون، نكرة مقصودة تريد مسلمين معينين لديك، واضح؟ فتبني على الضم، مسلمون أريد نكرة مقصودة، يا طباخون تنادي طباخين، فطباخين معينين لديك توجه نداء إليهم وهم أشخاص معينين لديك، فهنا يبنى على ما يرفع به، فتقول يا مسلمون، وتقول يا طباخون، وتقول أيضا إيش يا فلاحون، تريد فلاحين عندك يعني معلومين، ها يا صيادون، نعم، وأنت تنادي صيادين عندك يعني معروفين لديك، نعم، يا بائعون، نعم، طيب، ويا أكالون أيضا تريد يعني أكالين معينين، فأنت نعم مثال محلة، بارك الله فيك يا أبا بلال. تعالى يا يصلح، الخطأ الذي قلت تعالى خطأ، أنا قلت تعالى تعالى يا، نعم الصواب هذا هو تعالى يا، الذي قلت تعالى خطأ، تعالى من العلو، تعالى يا من المشي، واضح؟ ما في تعالى، الذي يقول تعالى من الآن يصحح، يقول تعالى يا، واضح؟ ها؟ تعالى ما يهم في تعالى، هذا عندنا في البلاد تعالى، أما في لغة العرب تعالى يا، واضح؟ كل ما فعل يعني آخره ألف هكذا تقلب الألف يا، تعالى يا، واضح؟ لأن الأصل هي ما سيأتي معكم. طيب ايش يا اخوان خرجتنا من الدرس الان، النكره ايش المقصوده، حكمها ايش؟ لان النكره المقصوده انها تبنى على، يبنى الاسم على ما يرفع به، النكره غير المقصوده حكمها ايش؟ النصب. النكره غير المقصوده الاسم حكمه فيها انه ينصب مباشره، ما فيه بناء، ينصب مباشره، ان كان بالفتحه نصب بالفتحه، يا رجلا انتبه، وانت ما تريد يعني رجل، قول الاعمى، هم يقولون كقول الاعمى، يا رجلا خذ بيدي، وما يرى احد رجل معين ولا شيء، يريد اي واحد ياخذ بيده من الرجال، فيقول يا رجلا خذ بيدي، وهو يريد رجل، اي رجل ياخذ بيده، ولم يقصد رجلا معينا، فهذه نكره ايش؟ غير مقصوده، نكره غير مقصوده، ما يقصد بها معين، وقد سمعت ان النكره غير المقصوده هي التي لم يقصد بها معين، وكقول الخطيب يا غافلا تنبه، يا غافلا تنبه، وهو ما يريد غافل، غافلا معينا، يريد من كان من هذا الباب، يريد الجنس هذا أنه يتنبه، واضح؟ يا عاصيا استيقظ، ارجع إلى آخر ذلك. هذا إذا كان يعني هذا منصوب على بالفتحة، والمنصوب بالياء الياء صح، لا منصوب بالألف، نأتي بالألف أيضا تنوب عن هذا صح، يا أبا فلان، هذا يستعمل كثير عندنا، لكن هذا في المضاف لا، أنا أريد ما أريد هذا، أريد النكرة إيش؟ ما هو ما أريد، نعم أريد النكرة غير المقصودة، هذا سيأتي في المضاف، النكرة غير المقصودة الذي ينصب بالياء مثلا، يا رجلين، يا رجلين، يا مسلمين، هذا منصوب بالياء مباشرة، نكرة غير مقصودة، ما أقصد رجلين معينين، واضح؟ تكون تقول منصوب على نصب الياء كما سيأتي في الإعراب، يا رجلين، يا مسلمين، وفي الجمع أيضا كذلك يا مسلمين، تنبهوا يا مسلمين، ارجعوا إلى دينكم، إلى آخر ذلك، ما تريد يعني معين، فتقول يا مسلمين ارجعوا إلى دينكم، إذا أردت المسلمين معينين هؤلاء يا مسلمون، كما تقدم معكم في النكرة المقصودة. طيب بقي إيش ينصب بإيش أيضا؟ مضاف سيأتي إن شاء الله، هذا الكلام عن مضاف سيأتي، فالآن أخذنا النصب صح، النكرة غير المقصودة حكمها النصب، حكمها النصب، النكرة غير المقصودة حكمها النصب، لا لا الحذف ذاك الفعل، فعل ما يدخل، يا صالحات تنبهنا، يا صالحات تنبهنا، ما تريد صالحات معينة، تريد جنس هذا، واضح؟ فأيضا كذلك ينصب هنا، لأنه نكرة غير مقصودة وحكمها هذا الذي سمعته، النكرة غير المقصودة حكمها ما سمعته، انتهينا من حكم النكرة غير المقصودة، بقي معنا إيش؟ المضاف، المضاف حكمه النصب، المضاف حكمه النصب بالفتحة أو ما ناب عنها كما تقدم معكم، يا طالب علم تنبه، يا طالب علم تنبه، هذا بالفتحة، يا أخا جهل تعلم، يا أخا جهل تعلم، واضح؟ هذا بإيش؟ منصوب بالألف النائبة عن الفتحة، وبقي معنا إيش؟ يا طالب، يعني حسن ده، يا طالبي علم تنبها، يا طالبي علم تنبها، يا طالبي علم تنبه، واضح؟ يا طالبي علم تنبه، بقي معنى ينصب بالكسرة صح، يا طالبات علم تنبهنا، يا طالبات علم استيقظنا، إلى آخر ذلك، واضح إن شاء الله، يا طالبات علم إن شاء الله، واضح هذا، تقدم هو نفس الكلام الذي هناك، هنا أعد معه حرف النداء بس، بقي معنى الشبيه المضاف، التشبيه المضاف هو ما تقدم معكم، ما اتصل به شيء من تمام معناه، وحكمه ايش؟ النصب. حكمه النصب. يا مستقيما حاله، يا طالعا جبلا، يا خيرا من زيد، الى اخر ذلك ما تقدم معكم. واضح ان شاء الله. التشبيه المضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه هو نفس الذي تقدم معكم. اذا فهمتم الدرس هذا اعيدوه هنا مباشره في المضاف وفي الشبيه بالمضاف. طيب، هذا هو حاصل بارك الله فيكم درس المنادى أو درس النداء، هذا هو حاصله. الآن إن شاء الله نحن مع الأمثلة، نقرأ مرة أخرى حتى يتضح لكم الكلام هذا. قال رحمه الله: المنادى خمسة أنواع. المفرد العلم ما هو مع حكمه؟ المفرد العلم ما هو مع حكمه؟ حكمه يبنى على هو ما كان من السماء لك اليوم حسدوك ليش يعني؟ هو حرق الباب من قلبه شبم وبحالي وجسمي عنده سبب. هات عندك شيء غير هذا؟ الإخوة يرفعوا أيديهم، أنتم لا تربشوا، خلوا على ما يريد يعني سيأتي بالجواب. هذا المفرد العلم، ما ليس مضافا ولا شبيه مضاف. حكمه يبنى على ما يرفع. أحسنت، حكمه أنه يبنى على ما يرفع به. أحسنت بارك الله فيك. وأنت يا خان تفضل بارك الله. أنت يا خان أسامة، النكرة المقصودة ما هي وما حكمها؟ معين. نعم، وما حكمها؟ حكم حكم ايش؟ حكم المفرد، البناء على ما يرفع به. وانت يا بسفيان، النكرة غير المقصودة ما هي مع حكمها؟ بسرعة بسرعة، التي لم يقصد بها معين. نعم، حكمها النصب. النصب، احسنت. وانت سالمين، المضاف حكمه؟ أنت يا أخي، أنت بارك الله فيك، مضاف ما حكمه؟ أحسنت، حكمه النصب بالفتحة أو ما ناب عنها. أحسنت. أنت يا عبد الله، شبه المضاف ما هو وما حكمه؟ ما اتصل به شيء، ما حكمه؟ النصب. أحسنت، حكمه النصب. حكمه النصب. أحسنت بارك الله فيك، ما شاء الله تبارك الله. طيب، مثل يا زكي على المفرد. هات التمثيل على المفرد ونوع، نوع التمثيل يا زيد. ما هو هات بس هكذا من غير حتى هذا. يا زيد، يا زيداني، يا زيدون. أحسن تبارك الله فيك. أنت يا محمد بارك الله فيك، عندك هات أمثلة على النكرة المقصودة. يا رجل، يا رجلان، يا صيادون. نعم، أحسنت. أيوة، يا رجال، يا رجال، يعني في غير مقصودة وفي غير مقصودة يستعمل يعني هذا وهذا. يا رجال، إذا كنت ما تقصد سيأتي الحكم. أنت أمثل على غير المقصودة. أنت يا رجلا أو يا غافلا، يعني يا رجلا خذ بيدي قول الأعمى. نعم، يا غافلا تنبه قول الخطيب. هذا يا غافلين، يا غافلين، يا غافلين. نعم، تنبهوا. هات بقي ايش يعني؟ ما بقي شيء صح. جمع يعني يا رجالا، يا غافلات، يا غافلات. سنت. وانت يا عادل، بقي معنا المضاف، هات لنا امثلة عليه. يا ابا محمد، يا ابا فلان، يا ابا، كل الكنى هذه ما نريد نسمع احدا بعد ذلك يقول يا ابو. خلاص انتهينا من يا ابو، عرفنا ان اذا الان يا ابا. كيف هو يريد نكرة مقصودة؟ مثل عن نكرة يا غافلات. أنا قلت إيش؟ ها، يا غافلات صواب. لا، نكرة غير مقصودة. نعم، يا غافلات، يا غافلات، نكرة غير مقصودة صواب، مثنى يا غافلين قال. آه لا لا، وإن يا رجلين من هذا الباب يعتبرون غير مقصودة بالنصب، أما المقصودة بما سمعته بالبناء، أما هذا المقصود غير المقصودة بما سمعته بالنصب. عندما نوقف السؤال ها هات يا أبا فلان من الكنة هذه، كل الكنة على ما سمعت. أه؟ نعم يا طالبي شر لحنته، هات يا طالبي شر توقفوا، شر توقفنا صنت يا متبرجات، لكن هذا سيأتي ما هو ما سيأتي مضاف لنا، يا متبرجات البلاد تقين الله. نعم يا متبرجات البلاد تقين الله. نعم حسنا، سيكون نكرة غير مقصودة. نعم عادل بس ما بقي شيء، حسنت بارك الله فيك. كيف العباد يعني هذا مضاف، يا عباد الله. نعم كيف لك أن تحذف حرف النداء ولا يحذف من حروف النداء إلا الياء قط، الله ارحمني سمع، قالوا لا مع الله ما تحذف، سمعت مع لفظ الجار يستثنى أنها ما تحذف تأتي بها إلا إذا عوضت عنها الميم، قلت اللهم ارحمني اللهم ارحمني، وتحذف الياء وتعوض عنها الميم، أما من غير تعويض لا مع لفظ الجلالة، ومع غير لفظ الجلالة لك أن تحذف الياء، تقول محمد تعال، محمد يوسف اعرض عن هذا، أصله يا يوسف اعرض عن هذا، واضح؟ فيحذف حرف النداء إلا مع لفظ الجلالة، يحذف بشرط إذا حذفته بشرط أنك تعوض الميم عنه، أما من غير تعوض لا تحذف مع لفظ الجلالة. هذا الذي يظهر. نعم ها؟ ما أدري يعني معلو السماع، أنا ما أعرف حذف معه من غير تعويض ما أعرف. طيب الآن إيش الذي خرجنا من درسنا؟ إن كنا الآن بقي شيء مضاف عند من؟ عندك أنت، هاتي أمثلة عن شيء مضاف، يا طالع عن جبلا فعله إيه؟ إيه نعم إلى آخر ذلك كل هذا. نعم حسن تبارك الله فيك. طيب نقرأ ما بقي من فقرات المصنف، هي واضحة تقدم الكلام عليها. قال فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، هذا هو الحكم، وقلنا هنا لو قال على ما يرفعان به لكان أولى، لو قال على ما يرفعان به لكان أولى، ليشمل الألف والواو في المثنى والجمع، لو قال هو قال على الضم فيبنيان على الضم، قال بعض المحشين لو قال على ما يرفعان به لكان أولى، ليشمل الألف والواو في المثنى والجمع، ليشمل الألف والواو في المثنى والجمع. فعلى هذا أنتم تقولوا فيبنيان على ما يرفعان به. قال فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، أي تقول يا محمد، وما يصلح أن تقول يا محمد خطأ، يا محمد خطأ، تقول يا رجل وما يصلح أن تقول يا رجل خطأ، هذا في المفرد، في النكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به من غير تنوين أو على الضم من غير تنوين، فتقول يا زيد يا رجل ولا تنون الاسم. قال نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير كما تقدم معكم، ثلاثة الباقية وهي إيش؟ نكرة غير مقصودة، والمضاف والشبيه المضاف هذه منصوبة لا غير، أي لا غير النصف فيها، إلى هنا والحمد لله.